الدرس 27 يوسف في السجن، تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا صاحبي السجن، دعوة يوسف لهما للتوحيد وترك الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول الله جل وعلا: ثم بدا لهم، أي ظهر واستقر عندهم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما هي هذه الآيات؟ الآيات أولا الأدلة على براءة يوسف صلوات الله وسلامه. الآيات كذلك محاولة العزيز أن يستر على زوجته. الآيات كذلك إسكات الناس الذين ما صار حديثهم إلا في امرأة العزيز ويوسف عليه الصلاة والسلام. الآيات العزيز إلى الآن يخاف من امرأته لأنها ما زالت تريد يوسف، بل صارت تصرح بذلك. فرأوا بعد ذلك بدا لهم من هم العزيز وبطانته، استشار بطانته: ما تقولون، أتركه هو بريء؟ نحن رأينا الأدلة وشهد الشاهد وقلت لها استغفر لي ذنبك. هذه آية. ما ترون أنا العزيز أفضح أمام الناس لأجل يوسف؟ ما ترون أنا العزيز ما زلت أخاف من امرأتي أن تأتي ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ ما تقولون؟ أسكت هذه الألسنة التي صارت تلوك قصة امرأتي مع يوسف. ما تقولون؟ رأوا بعد ذلك أن يسجن يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه مصيبة، عندما يغيب العدل ويسود الظلم يصير البريء متهما والظالم يصير مظلوما، ويستر على بيوت مجرمة مقابل إيذاء أناس براء كما وقع ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن انتهت هذه المحنة الرابعة ليوسف عليه الصلاة والسلام، ما هي المحنة الأولى؟ إلقاؤه في الجب، الثانية بيعه، الثالثة مراودتها له، الرابعة مراودتهن ودخوله السجن صلوات الله وسلامه عليه. إذن حياة مليئة بالابتلاءات، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. أدخل السجن. يقول الله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان، شابان دخل معه، وهو فتى أيضا ولا لا؟ هو فتى تراود فتاها. ودخل معه فتيان، ذكر أن هذين الرجلين كان أحدهما ساقي الملك والثاني طباخ الملك. لماذا سجنا؟ الله أعلم، ولكن المشهور عند أهل التفسير أنه كان أناس يريدون قتل الملك، فذهبوا إلى الساقي وقالوا له: ضع في شرابه سما فيشرب السم فيموت ونعطيك كذا وكذا، أغروه بالمال فرفض. فذهبوا إلى طباخ الملك فقالوا له: ضع في طعامه سما ونعطيك كذا وكذا، فقبل فوضع له السم. فلما وضع الطعام للملك قام الساقي هذا وقال للملك: لا تأكل. قال: لما؟ قال: في الطعام سم. هنا قام الطباخ الآن لأنه فضح، خلاص ما كان يتوقع أن هذا يخبر عنه، فقام الطباخ وقال: لا، في الشراب السم. إذن تقرر عند الملك أن هناك سم، لكن هل هو في الطعام أو في الشراب لا يدري. فأمر بالبهائم، بهائم بقر إبل حمير أي بهائم، فأتي بالبهائم فعزلها في جانبي وقدم لهذه الطعام ولهذه الشراب وانتظر النتيجة. فإذا ماتت من الطعام إذن السم في الطعام، وإذا ماتت من الشراب فالسم في الشراب. من حين وضع الطعام إلى حين خروج النتائج، نتائج المختبر، أمر بهم الملك كليهما في السجن، فأدخل السجن ريثما تظهر النتيجة. دخل هذان الرجلان مع يوسف صلوات الله وسلامه عليه في السجن. قدر الله تبارك وتعالى أن رأى كل واحد منهما رؤيا في منامه، فلما أصبح أقبل على يوسف صلوات الله وسلامه. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كيف عرف أن يوسف من المفسدين؟ قد يكون بلغهما خبر يوسف، لأن نقول صار إيش حديثا متداولا على الأقل بين النساء، وقد يكون وهو الظاهر أنه من سمته. ولذلك يذكر عن عبد الغني المقدسي أحد العلماء صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، عبد الغني المقدسي يذكر أنه دخل السجن يوما وكان في السجن معه آخرون ومنهم يهودي، فبعد أن دخل السجن لمدة يومين صاح اليهودي بالسجان يناديه، فجاء السجان قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أسلم. فقال أصبر. فنادى مسؤول السجن فجاءه ماذا تريد؟ قال أريد أن أسلم، وهو يعرف الذين في السجن كلهم مجرمون إلا عبد الغني المقدسي سجن، قيل إنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فسجن لأجل ذلك. المهم فقيل له ماذا قال لك؟ هل دعاك؟ هل كلمك؟ قال والله ما كلمني كلمة. قال فكيف تسلم إذن؟ قال والله منذ أن دخل السجن إلى الآن يصلي ويبكي، لا والله ما يكون هذا على ضلال أبدا. فأحيانا الإنسان يدعو إلى الله بسمته دون أن يتكلم كلمة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذان الرجلان لما دخل السجن رأيا في يوسف صلوات الله وسلامه سمتا، ولذلك قال له إنا نراك من المحسنين، ظاهرك هيبة وجمال، وكان الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم قد أعطاه النبوة وهو في السجن، يعني وهبه النبوة بلغه بأنه نبي وهو في السجن صلوات الله وسلامه عليه. إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال صلوات الله وسلامه عليه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ما معنى هذا الكلام؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. تأويله تعود على ماذا؟ الهاء ضمير تأويله، تأويل ماذا؟ قالوا تأويل الطعام، تأويل الطعام يعني قبل أن يأتي الطعام أقول سيأتيكم طعام كذا وكذا، يعني يخبرهما بالغيب، يقول الغداء سيأتون بكذا وكذا، العشاء سيأتون بكذا وكذا، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم. إذن هذا يكون إيش؟ من الغيب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى بعض أنبيائه، أو يكون المعنى بتأويله أي الرؤى، الرؤية بتأويل رؤية كل واحد منكم، بتأويل الحلم الذي رأى أو الأمر الذي رأى، يعني أريد أن أتكلم كلمتين، أريد أن أقدم قولا، لكن قبل فترة العشاء سأكون فسرت لكما، يعني مثلا سأله العصر يقول سأنبئكما بتأويله قبل أن يأتيكما طعام العشاء، يعني سأقدم كلمة لا تستعجلا في معرفة الأمر، لأني سأقدم كلمة بين يدي التأويل. لا يأتيكما طعام ترزقاني، لا يأتي الغداء أو لا يأتي العشاء إلا وقد بلغكما الخبر، ولكن أريد أن أتكلم كلمتين قبل هذا الأمر. وهذا لا شك من يوسف عليه الصلاة والسلام استغلال، وكذلك الداعية يستغل وقت، لأن هذين الرجلين كان في أشد الحاجة إلى يوسف الآن، لأن كل واحد منهما رأى رؤيا شغلته، فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام أنه الآن من المناسب أن يدعوهما إلى الله، لأنه لو فسر لهما الرؤيا لانشغل كل واحد بما فسر له، ولكن هما في انتظار تفسير الرؤيا. إذا قال اسمع عندي كلام أريد أن أقدمه قبل تفسير هذه الرؤيا، فاستمع له صلوات الله وسلامه. فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون، لأن من الناس من ربه بقرة، ومن الناس من ربه شجرة، ومن الناس من ربه شمس، ومنهم من ربه قمر، ومنهم من ربه ملك، ومنهم من ربه نبي، ومنهم من ربه نجم، ومنهم من ربه فأر، ويختلف الناس في هذا اختلافا عظيما. فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ واحد سبحانه وتعالى أولا إذن حقر الآلهة في عينه، حقر آلهتهم، أرباب متفرقون هذا أمر. ثم قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أنتم سميتموها آلهة لكن هي في حقيقة الأمر ليست آلهة، أعطيتموها اسما لا تستحقه. إن هي إلا أسماء سميتموها، أنتم سميتموها أربابا، أنتم سميتموها آلهة، لكن والله لا هي بآلهة ولا هي بأرباب، وإنما هي تسميات من عند أنفسكم، كما ثم كفار مكة أو من قبلهم الصنم باللات، أنثى الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، هي أسماء أنتم سميتموها، أنتم جعلتوا لها يعني هيلمانا وعظمة لا تستحقه. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أجابهما بما يريدان، وهذا لا شك أنه من كمال عقل يوسف صلوات الله وسلامه عليه. يعني حال الإنسان يأتي يسألك يقول عنه أهل العلم إن هذا جواب الحكيم، وهو الذي يعطيك ما ينفعك إذا كان سؤالك غير نافع، أو يقدم لك بين يدي السؤال ما هو أنفع لك، كأنه يقول لك لو سألت عن كذا كان أولى بك، في أشياء أهم من هذا السؤال. وإذاك لما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة، يعني لماذا الهلال يبدأ صغيرا ثم يصير بدرا ثم يعود هلالا بعد ذلك، لماذا؟ سؤال تافه ما يترتب عليه شيء، فجاء الجواب: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مفروض تسألون الحكمة التي من أجلها وجد هذا الهلال، قل هي مواقيت للناس والحج، فأجابهم خيرا من مسألتهم. وكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له: أنا توضأ من ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابهم إجابة خيرا من سؤالهم الذي كان قاصرا. وكذلك هم سألوه عن رؤيا، فقالوا: كان الأولى أن تسأل عن أشياء أولى من هذه الرؤيا، أنتم الآن إذا متم تكونون ماذا؟ تعبدون أربابا متفرقة، ولا تعبدون الذي يستحق أن يعبد، هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ثم بعد ذلك لما ذكر ما عنده من الخير فسر لهم الرؤيا فقال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهنا لم يقل أما أنت فكذا وأما أنت فكذا حتى لا يحزنه، وإن قال أحدكما كذا وأحدكما واضح، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يعني سيخرج بريئا، وأما الآخر يصلب يقتل وتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ما قلت لكم لن أطيء، وإنما هي كلمات أقدمها بين يدي تفسير الرؤيا، وفسرت لكم الرؤيا: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي رأى ماذا؟ أنه يسقي ربه خمرا، اذكرني عند ربك، لأنه قال له ساق الملك، قال اذكرني عند ربك يعني الملك، قل له في إنسان مظلوم دخل السجن ظلما، امرأة العزيز أدخلته السجن لأنها ما طاوعها على ما تريد، أدخلته السجن ظلما، أخبر الملك أن مظلوما في السجن، اذكرني عند ربك. يقول الله تبارك وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. بعضهم قال أنسى يوسف ذكر ربه، يعني استعان بالبشر ولم يستعن بالله، هذا باطل. كيف يوسف عليه الصلاة والسلام في كل آية: معاذ الله فاستعصم، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، ما نسي الله أبدا طرفة عين صلوات الله وسلامه، أبدا لا يمكن. إذا من الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟ الساقي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك عند رؤيا الملك: وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر. إذا من الذي تذكر؟ الذي نسي. إذا الذي نسي في البداية هو الذي تذكر في النهاية، وادكر بعد أمه. ولذلك قال هنا إيش؟ فأنساه الشيطان ذكرا فلبث في السجن بضع سنين، إذن هذه المدة، وتذكر بعد أمه أي بعد مدة، إذن الذي نسي هو ساقي الملك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين، والبضع كما يقولون هو بين الثلاثة والسبعة، لكن لا يعلم كم، لكن سواء كانت ثلاثة أو سبعة هي مدة لا شك أنها طويلة، بريء يسجن كل هذه المدة لا شك أنها طويلة جدا. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اذكر حالي ومظلمتي. يقول الله تبارك وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان الرجل الذي أمره يوسف صلوات الله وسلامه أن يذكره عند ربه، أنساه ذكر ربه، فكان أن ترتب على ذلك أن لبث يوسف في السجن بضع سنين. وعلى المشهور عند أهل العلم أن السنوات التي مكثها يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الحادثة 7 سنين. وهذا من لطف الله جل وعلا وعظيم حكمته لما سيأتي ونعرفه في إكمالنا لهذه القصة الشريفة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.